فوق واسمعني تعال واسمع ردي اصحى فوق واسمعني تعال واسمع ردي يلا قوم بارزني لو جد التحدي اصحى فوق واسمعني تعال واسمع ردي اصحى فوق واسمعني تعال واسمع ردي يلا قوم بارزني لو جد التحدي ما تبقاش متداري عليك حفتح ناري ما تبقاش متداري عليك حفتح ناري لازم تعرف هزاري الليلة دي من جدي يلا قوم واسمعني اسمعني تعال واسمع ردي ردي اصحى فوق واسمعني تعال واسمع ردي يلا قوم بارزني لو جد التحدي مبارز ليا فرستي بمشي بدون حراستي مبارز ليا فرستي بمشي بدون حراستي حنزلك من على فرستي علشان انت مش جدي اصحى فوق واسمعني تعال واسمع ردي اصحى فوق واسمعني تعال واسمع ردي يلا قوم بارزني لو جد التحدي اهي رمتك الاقدار قدام سيف البطار اهي رمتك الاقدار قدام سيف البطار عمري سيفي مطار ولا وجع من يدي اصحى فوق واسمعني اسمع تعال واسمع ردي ردي اصحى فوق واسمعني تعال واسمع ردي يلا قوم بارزني لو جد التحدي فارس وفنان وفصيح هخليك تصرخ وتصيح فارس وفنان وفصيح هخليك تصرخ وتصيح تروح فين يا ابو سيف صفيح قصاد سيفي الفضي اصحى فوق واسمعني تعال واسمع ردي اصحى فوق واسمعني تعال واسمع ردي يلا قوم بارزني لو جد التحدي انا بقول الفن مش كل مش كل عالفاضي لا مليان دايما يخاطب النفس والروح يخاطب النفس والروح وقبل الروح الكان خسارة فشلت في تعليمك ولا تفهم ورا ولا تفهم قدام الفرصة قدامك والزمن فاتح فصول الفرصة قدامك والزمان فاتح فصول للغشيم المخزول احلف يمين الله والرسول يشهدوا علي دول ودول ودول لو فرشوا له في مكان معدول يفوت يقعد في الليان كتير برزوني تابوا في اللي عن الدنيا غابوا كتير برزوني تابوا في لعن الدنيا غابوا هخلي سيفي في جرابه حبرزك انا بيدي اصحى فوق واسمعني تعال واسمع ردي اصحى فوق واسمعني تعال واسمع ردي يلا قوم بارزني لو جد التحدي يكفي عقلك جالك خابط روح يا ابو فن هابط فعقلك جالك خاب روح يا ابو فني هابط لازم تعرف مين الظابط في الحرب ومين الجندي اصحى فوق واسمعني اسمعني تعال واسمع ردي ردي اصحى فوق واسمعني اسمعني تعال واسمع ردي ردي يلا قوم بارزني لو جد التحدي حلاوي بارزني لو جد التحدي قرب جنبي بارزني